رصينك زد رصينك زد رصينك زد رصينك. وأيضا أنا أرحب بالإخوة اللي يسمعون هذا اللقاء ويشاهدونه، وأرحب بالآباء والأمهات والأجداد والجدات أيضا والبنات والبنين، وأرحب بكل من يشاهدنا وأدعو لهم في هذه الساعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من يرى وفي كل من يشاهد وفي كل من يتابع، وأن يصلح له النية وأن يرفع له القدر، وأن يقضي الدين عن المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أنا أعلم الآن أن في البيوت نساء ينتظرنا الزواج من البنات وأخواتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لهن الأزواج الصالحين، والشباب كذلك أن يسر لهم إن شاء الله تعالى الزواج من البنات الصالحات المصلحات، وكذلك الذين يعانون سواء من الأمراض أو حتى إخواننا المعاقين ذوي الظروف الخاصة، ندعو لهم كذلك بالصبر والاحتساب، المسحور والمعيون وصاحب المشاكل والمسجون واللي على سريره واللي على كرسيه كذلك، وكل كبير وكل صغير وكل من يحتاج منا الدعوات، نسأل الله أن ينزل عليهم في هذه الساعة التوفيق والرضا ورحمته سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أيضا ندعو لإخواننا المسلمين، يعني من حقنا أو من حق إخواننا علينا، وخاصة ونحن نختم هذا اللقاء هذا اليوم، أن ندعو لكل الإخوان المسلمين، بمعنى كل من له حق علينا. ندعو لإخواننا في سوريا، ندعو لأهل إخواننا كذلك في فلسطين، ندعو لإخواننا في أهل السنة في العراق وأهل السنة في إيران، ندعو لبلاد المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي تونس وفي اليمن وفي الجزائر وفي البحرين، وندعو كذلك لبلادنا بلاد الحرمين الشريفين أن يحفظها الله وأن يحمي حدودها ويكفي المسلمين شر من به شر، ونسأل الله كذلك أن يوفق رجال الأمن، ونحن حقيقة نرى هذه الجهود الكبيرة من رجال الأمن وفقهم الله على حدودنا لحماية مقدساتنا وحماية عقيدتنا وحماية أرضنا وبلادنا، فلهم منا التحية ولهم منا الدعاء، ونسأل الله أن يغفر لمن مات من أولئك الجنود ويحتسبه بالشهداء، وأن يشفي مرضاهم وجرحاهم وأن يثبت أقدامهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثي هذه الليلة طبعا سنكمل عن علي رضي الله عنه، وزراء النبي صلى الله عليه وسلم وزراء الرسول. كثير من الناس يسألون عن العنوان، يقول هل الرسول هو رئيس دولة عشان يكون له وزراء؟ لفظ وزير ورد في القرآن ورد في السنة، موسى عليه السلام قال واجعل لي ايش وزيرا من اهلي هارون اخي، وكذلك جاء في بعض الاحاديث وان كان فيها ضعف ان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكرته في اول لقاء، انه قال صلى الله عليه وسلم ان كل نبي جعل الله له وزراء ونقباء، فذكر وزراءه ونقباءه. وفي بعض الاحاديث الصحيحة ايضا قال وزيري ابا بكر وعمر، فلفظ وزير موجود في الكتاب وموجود في السنة. وايضا اليوم سيأتينا ايراد لكلمة وزير قالها علي بن ابي طالب لما جاءوا الصحابة اهل الانصار وارادوا ان يبايعوه، قال والله لو وجدت اني فيها وزيرا لست اميرا، وهذا لفظ شرعي موجود في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. حنا تحدثنا عن علي بن ابي طالب، وتكلمنا في اللقاء الاول التعريف بعلي، وذكرنا بعض مواقف علي رضي الله عنه، وتكلمنا عن مكانته رضي الله عنه في الاسلام. اليوم سأتكلم عن مبايعته كخليف والفتنة التي حصلت، لكن احب ان انبه على نقطة مهمة. اهل السنة والجماعة اذا جاءوا يتكلمون عن الفتنة لهم فيها منهج، منهجنا اليوم في الحديث هو نفس منهج اهل السنة والجماعة. بمعنى كيف؟ هي فتنة حصلت بين الصحابة وكان المتسبب فيها هم الخوارج، لكن لا يجوز لنا اهل السنة لا انا كمتحدث ان اذكر ما يسيء للصحابة رضوان الله عليهم، ولا ينبغي لصدورنا نحن انت كمتلقي وانت كمتلقية ان يكون في نفسك شيء على صحابة رسول الله. ولذلك العلماء اهل السنة وش يقولون عن الفتنة هذه؟ قالوا دماء لم تقع سيوفنا فيها فلماذا تقع السنتنا فيها؟ حنا سننتهج ان شاء الله تعالى نهج اهل السنة والجماعة، لن ادخل في تفاصيل توغر القلوب، وسألتزم منهج اهل السنة جملة وتفصيلا ولفظا ومعنى، لكن سأذكر ما يرتبط بالفتنة ما نحتاجه في سياق الرد. اللي سأذكر اليوم في سياق الرد، لان في بعض المستشرقين وبعض المدعين لحب اهل البيت وبعض كذلك الذين ربما التبس عليهم الحق بالباطل، حنا اليوم دورنا سنذكر ما نستطيع ان نرد به تلك الشبهات على من يفتري على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. وهذا يجب ان يفهم، علم هذا الكلام، واتمنى ان تكون وصلت رسالتي كذلك للمتلقين. سنتكلم عن الفتنة لكن في حدود منهج اهل السنة والجماعة. كل الصحابة عدول، ولا يمكن، لا يمكن يا جماعة، ما يمكن ان يتحدث انسان على صحابي مثل معاوية رضي الله عنه، ومثل الزبير رضي الله عنه، ومثل طلحة رضي الله عنه، ومثل علي رضي الله عنه، ومثل عائشة. كيف تتكلم على صحابة الله زكاهم في القرآن الكريم؟ اللي يحاولون باختصار يشككون في الصحابة هم يطعنون في القرآن، ويطعنون في الوحي، ويطعنون في النبوة وفي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وحنا على السنة والجماعة منهجنا واضح في محبة الصحابة رضوان الله عليهم. اني رضيت عليا قدوة علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغاري، وقد رضيت ابا حفص وشيعته، وما رضيت بقتل الشيخ في الدار، يعني عثمان رضي الله عنه. كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ هل علينا عار حينما حبينا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ان كنت تعلم اني لا احبهم الا لوجهك فاعتقنا من النار، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا اليوم الحديث مهم، لان المرحلة مرحلة، انا اتمنى سامحوني والتزم الحقيقة كذلك، واتسمح كذلك من المشاهدين، اليوم لن يكون في اسقاطات كثيرة الا فيما يتعلق بالفتنة والخوارج والارهاب والتطرف، ويمكن الحلقة تكون ثقيلة، لكن انا متأكد، وانا والله العظيم هذه الحلقة من يوم بدأت هذا البرنامج وانا محتار كيف ابدأ فيها، وانا بالنسبة لي اعتبرها اليوم اصعب حلقة، اصعب حلقة حقيقة، لان الاحداث فيها صعبة، واصعب فترة مرت على الامة هي هذه الفترة، الفترة التي ساذكرها في هذه الليلة ان شاء الله تعالى. طبعا تعرفون ان علي رضي الله عنه وارضاه هو الخليفة الرابع، وهو صحابي جليل رضي الله عنه وارضاه. مدة خلافته كانت 4 سنوات و4 اشهر، يعني هي اقصر مدة بعد ابو بكر. ابو بكر كم مدة خلافته؟ 2 سنة و2 شهر. وعمر كم؟ 12 سنة. وعثمان 12 وعمر 10، وعلي بن ابي طالب 4 سنوات. يعني ابو بكر اقل مدة، وعلي بن ابي طالب يأتي بعده. علي بن ابي طالب ال4 سنوات مرت على الامة بفترة جدا جدا جدا عصيبة، لكن ابا الحسن كان لها. علي بن ابي طالب هو الصحابي الذي جاء في وقته، صاحب المرحلة رضي الله عنه وارضاه. وبالمناسبة هذا تعليق يسير، اللي يحاولون اليوم يبثون الفتنة بين الصحابة هم يتناسون ديننا. ديننا وش اسمه؟ التوحيد ولا لا؟ توحيد بمعنى اننا وحدنا الله من كل شرك، ومن معاني التوحيد ان الامة تتوحد تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وان هذه امتكم امة واحدة، وانا ربكم ايش فاعبدون. ما اننا لرب واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة. وهؤلاء الصحابة جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليقودوا اخطر مرحلة واهم مرحلة في تاريخ هذه الامة. طبعا ايضا في قاعدة مهمة وسجلوها عندكم، وبما ان زياد يسجل، هذه معلومة وقاعدة عند اهل العلم. يقولون كل مسألة، احفظوها جيد، كل مسألة وامر لا يبنى عليه عمل، اي موضوع ما يبنى عليه عمل، قالوا فالخوض فيه من التكلف الذي نهينا عنه شرعا. واضح المسألة؟ كل امر لا يبنى عليه ايش؟ لا يبنى عليه عمل، الخوض فيه من التكلف الذي نهينا عنه شرعا وكذلك عقلا. بعد وفاة عثمان، طبعا علي بن ابي طالب من اكثر الناس، انتم تعرفون علي بن ابي طالب وذكرنا هذا، كان يحاول يدافع عن عثمان، وعثمان هو اللي ردهم رضي الله عنه، يقول دعوهم لا يقتل احد بسببي، لدرجة ان علي بن ابي طالب مكث اسبوع في بيته، يقول يخرج يصلي ودموعه يراها الناس، وكان يقول اللهم اني ابرأ اليك من دم عثمان، اللهم انك تعلم انني حاولت الدفاع عنه لكنه ردنا رضي الله عنه وارضاه. فلذلك كان هو قريب من عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل علي قريب من ابو بكر ومن عمر ومن عثمان ومن بقية الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، اخوة

أكبر لا إله إلا الله أنا أقصد بأن الحلقة شوي ثقيلة بمعلوماتها المليئة الحقيقة، واليوم الناس يحبون الإسقاطات، لكن الحقيقة الحلقة اليوم يعني مهمة جدا لأن هي مسألة أكبر الخلاف اللي حاصل في اليوم في كثير من الأرض بسبب هذه المرحلة. هذه المرة حنا نقول للناس ديننا واضح، صحابتنا لا غبار عليهم، لازم نحترم صحابة رسول الله، حب الصحابة دين. ما يجوز يا جماعة من يتكلم على علي ولا على طلحة ولا على الزبير ولا على عائشة، أعوذ بالله، هؤلاء صحابة النبي، الهدف عندهم كان أسمى. ولذلك قلوبنا، أنا أسألكم بالله من تشاهدون، أنتم يا شباب يجب أن نفرح بصحابتنا، بهؤلاء الرجال الكبار الذين كان لهم دور. المهم أنا أكرر، لا أريد الإطالة، لكن الموضوع مهم وهي الخاتمة، عادوا سامحونا وآخر مرة على ما يقولون. لكن نتحدث الآن، ترى علي بن أبي طالب لما انتهت معركة الجمل وجمع القتلى من الطرفين وصلى عليهم، هو إمام، وأمر بدفنهم وأمر بإكرامهم وأمر أنه ما يلحقهم أحد من رجع من الجرحى وغيرهم، وهذه أخلاق الحرب، وهذا الخلاف، هذا الخلاف الصحيح إذا حصل، أعني خلاف، هذا هو احترام وأدبيات الخلاف اللي ينبغي أن تكون بيننا. أنا وياك اليوم نتزاعل على موضوع، على قولتهم إذا بغضتك جبت كل عيوب، وكن حبيتك ما رأيت فيك عيوب. ولذلك أحد السلف يقول، جلس يحاكمون ناس، قال والله إن مجلسكم هذا عندي أثقل من يوم القيامة. قالوا كيف؟ قال يوم القيامة الله يجيب حسناتي وسيئاتي، أنتم ما جبتوا إلا سيئاتي، الله أرحم منكم. بعض الناس لا يجمع إلا الخطأ. ولذلك العاقل يسمع وهو مليء حب، والله إني أتحدث اليوم وأنا مليء حب لعلي وابو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة وكل الصحابة. وهذه رسالة اقولها حتى العيال الصغار اللي يشوفونا، لازم تحب طلحة ولازم تحب الزبير ولازم تحب عائشة ولازم تحب علي ولازم تحب كل الصحابة وآل البيت واصحاب النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. خلاصة الموضوع ان علي بن ابي طالب الان بدأوا يهاجمونه، يطلع من بيته يلحقون هذا المجانين الخوارج، يا كافر لا حكم الا لله يا كافر، فتركهم علي. جو الصحابة قال ندفعهم، قال اتركوهم. يدخل المسجد يتكلمون عليه، فاذا صعد المنبر تجرأوا فقطعوا خطبته وبدأوا يرفعون اصواتهم، ان الحكم الا لله يا كافر. ثم خطب خطبة رضي الله عنه، قال ايها القوم ان بقيتم معنا فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وان بادرتمونا بالقتال بادرناكم. انا احذركم، لكن ما دمتم تتكلمون ما فعلتم فعل فانا لن ابادر بفعل حتى تفعلوا. فجاء رجل قال له عبد الله بن وهب الراسبي، هذا منهم، جمعهم في بيت. سبحان الله، اليوم انا اقرأ المعلومة ما ادري ليش هالارهاب والانسان اللي خايف واللي يفجر يجتمعون في اكواخ وفي شقق وفي استراحات وفي اماكن، هو جمعهم في بيت حتى مو في مكان عام، وجلس يشحذ هممهم الخوارج هؤلاء. قال اسمعوا، لا تطيعوا علي، ونريد ان نخرج له كل يوم، لكن بايعوني. بايعك عليش؟ قال بايعوني لكم اماما وخليفة. وبايعوه، قالوا انت خليفتنا وانت امامنا. قال اجل نخرج في مكان، وطلعوا كانوا بيروحون المدائن في عند فارس، لكنها كانت محصنة، جزء منها دخلها طبعا موجود فيها جيوش علي بن ابي طالب. قالوا ما تصلح، خل نروح للنهروان. راحوا عند النهروان واجتمعوا وكونوا لهم جيش. لقوا ولد من عيال الصحابة، تعرفون خباب بن اردت، له ولد ليس صحابي تابعي اسمه عبد الله بن خباب، معه زوجته. يوم جت الفتنة اعتزل الناس وحط معه مصحف في جيبه، كل ما جلس يقرا يقول حرمة انا اعتزل الفتنة وندخل فيها. ومروا عليه وشافوا، قالوا من انت؟ قال انا ابن الصحابي خباب بن اردت، انا عبد الله. قال ابوك عبد الله؟ ابوك خباب؟ قال نعم. قال ماذا تقول في ابو بكر؟ قال اقول انعم به واكرم خليفة رسول الله واول من اسلم. وش تقول في عمر؟ وش تقول في عثمان؟ وش تقول في اخر خلافة عثمان؟ وجلس يمدح عثمان. قالوا ماذا تقول في علي؟ قال صحابي جليل، صهر النبي وزوج ابنته وابن عمه، ومات النبي وهو راض عنه، واحد المبشرين بالجنة،

ستكون الخلافة بعد 30 عاما. تولى ابو بكر الخلافة سنة 11 في شهر ربيع الاول، وقتل الحسن في شهر ربيع الاول سنة 41 رضي الله عنهم وارضاهم. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الامامة ايما بنيان، واستخلف الاصحاب كي لا يدعي من بعد احمد في النبوة ثاني. اكرم بفاطمة البتول وبعلها وببنهما لمحمد صبطان، غصنان اصلهما بروضة احمد لله در الاصل والغصنان. اكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وابي عبيدة للديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان. قل خير قول في صحابة احمد وامدح جميع الآل والنسوان. دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان. والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. رضي الله عن علي بن ابي طالب، ورضي الله عن ابي بكر وعن عمر وعن عثمان. احمد الله، اللهم لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد يا الله. امن انت علي بان اتحدث عن سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم، ومن انت علي في هذا المقام المبارك ان اتحدث عن خلفائه الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اجعل قولي وكلامي خالصا لوجهك، اللهم اجعله خالصا لوجهك، اللهم انفع به العالمين يا رب العالمين. اللهم بلغ قولي وكلامي وصوتي للعالمين في كل مكان، اللهم اجعله صادقا خالصا لك. اللهم اني احمدك واستغفرك ان اخطأت او زللت بكلمة او بنص او بحديث او برواية. اللهم اني استغفرك وانسب الخطأ الى نفسي والشيطان، وانت والقرآن والرسول والسنة منها براء. اللهم يا حي يا قيوم، لك الحمد كله، لك الشكر كله، لك الفضل كله، لك الثناء كله. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد ان احييتنا على السنة والسيرة والقرآن. اللهم انا نسألك ان تميتنا عليها يا رب العالمين. اشكركم انتم ايها الابناء الكرام في برنامج رصيدك، اشكركم شكرا من قلبي والله، وادعو الله لكم في هذه الساعة ان يعطيكم ما تتمنون وان يعطيكم حتى يدهشكم. اللهم يا الله، ان هؤلاء ابناؤنا واحبابنا، نحسب انهم كانوا في هذا البرنامج يريدون بعث وبث قيمة للمسلمين. اللهم اخلص لهم النوايا ودلهم على ما ينفعهم. اللهم اجعلهم حماة لهذا الدين، اجعلهم ناشرين للحق والسنة والقيم يا رب العالمين. اللهم اعصمهم واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تفتننا واياهم بشاشة ولا شهرة. اللهم انا نسألك الا تفجعنا في اعمالهم ولا في اقوالهم ولا في اعلامهم ولا فيما يقدمونه للامة يا رب العالمين. اشكر كل من يشاهدني، اشكر الاباء، اشكر الامهات، اشكر الاجداد والجدات، اشكر البنات والبنين، اشكر الاخوة والاخوات، اشكر الاطفال، اشكر العرب، اشكر العجم، اشكر كل من يشاهدني في هذه القناة وهذه الشاشة. اشكر من دعمني بقول ومن دعمني بمقترح ومن ناصحني ومن لاحظ علي ومن نبهني ومن وقف معي ومن دعا لي. اشكركم، والله تصلني رسائلكم، واعدكم ان اتواصل معكم ان شاء الله تعالى عبر حسابنا في تويتر وفي السناب وفي الانستغرام، وهو يظهر لكم ان شاء الله تعالى على الشاشة ايضا، وان نكون متواصلين. ساذكر لكم ان شاء الله تعالى في تويتر وفي الانستغرام بعض الدروس من هذه الدروس التي ذكرناها وهذا البرنامج وبعض المراجع التي تحتاجونها. ومن باب ان اقول الحق لاهله فانا استفدت من كتب من المتقدمين المتأخرين ومن اشرطة لبعض المفكرين المتحدثين وبعض طلبة العلم والمقالات والاخبار والمواقع واقتبست احيانا نصوصا مباشرة وافكارا. وهذا فقط يعود من باب ان اعزو الامر الى اهله. استغفر الله من كل خطأ. اشكر ايضا قناة بداية هذه القناة الموفقة الرائدة. اشكر الاخ الكريم والصديق عبد العزيز العريفي ابو محمد مالك هذه القناة. انا اتاح لي الفرصة عبر 3 اشهر في 12 لقاء انا اتحدث عبر هذه القناة الى العالم كله، وابشركم ان يشاهدنا ويشاهد هذه القناة من كثير من اقصاع الارض، والله في اوروبا، والله العظيم في العراق وفي ليبيا وفي المغرب العربي وفي مصر وفي الخليج وغير السعودية. فنشكر هذه القناة التي اتاحت لي هذه الفرصة واتاحتها كذلك لكم. اشكر الادارة واخص منها الاخ الكريم الاستاذ سامي الجعوني وكل الطاقم الذين يعملون معه، اشكركم جميعا. اشكر ايضا الاخ معاذ جزاه الله خير في قصيدة نظمها احد الشعراء وقالها بصوته تتعلق بهذا البرنامج وزراء الرسول عليه الصلاة والسلام، سنسمع ان شاء الله تعالى بعد البرنامج. استغفر الله من كل خطأ. اشكر اخواني الذين يرافقونني في كل لقاء، الاخ ابو فهد محمد القحطاني، الاخ احمد بامطرف، والاستاذ فهد المالكي. اشكركم جميعا كلكم بلا عدد الحاضرين والغائبين منكم، واشكر من ساهم في نجاح هذا البرنامج. سامحوني على الاطالة، طولت عليكم وغثيتكم، لكن سيبقى هذا الكلام للتاريخ ان شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد.